جزاكم الله خير بارك الله فيكم على ما قلتم. يقول السائل: هل حلق شعر الذكر هل حلق الشعر خاص بالذكر في المولود أم يشمل الذكر والأنثى؟ لا، بل هو خاص بالذكر، لأنه من شأن الأنثى إكرام شعرها وتنميته، لأنه جمالها وكمالها، فشعرها لا يحلق لا في الصغر ولا في الكبر. يقول السائل: جزاكم الله خيرا يا شيخ، معروفا يا شيخ أن الطيرة شرك، فما المقصود بالطيرة؟ هل هو عدم شراء الجديد خوفا من العين؟ الطيرة هو مأخوذ من التطير والتشاؤم، أن يتشاؤم الإنسان في طير أو في حيوان أو في يوم من الأيام أو شهر من الشهور أو في كلمة يسمعها لا تسره فيتشاؤم ويعتقد فيها شر، ويحدث عنده تردد، وربما يترك العمل الذي كان قاصده أو السفر الذي قد بدا به. هذا هو التطير المعروف، وهو المحرم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. من ردته الطيرة عن تشاء وترك حاجة الذي كان يقصد سفره وغيره، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، الطيرة المحرمة هي التي تكون سبب في أنك تترك هذا الشيء أو تعمله، فهذا هو المحرم. وهذا بعكس الفأل، الفأل كلمة طيبة أو اسم تسمع بها أو نحو ذلك فتسرك، يدخل عليك السرور لكنها لا تمضيك ولا تردك، إنما ينشرح بها الصدر ويطمن فيها القلب. وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل ويتفاعل لكن ما يتشاءم. في صلح الحديبية، لما كان التفاوض بينه وبين قريش، كثير من المشركين جاء ليفاوض ما نجح بالمفاوضة مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى جاء سهيل بن عمرو، فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال: سهل أمرنا إن شاء الله، فتفاءل بهذا الاسم سهيل بن عمرو، قال: سهل أمرنا. وبالفعل ما ذهب سهيل حتى أبرم الصلح بينهم وتمت بينهما، تم بينهم العهد. نعم. يقول السائل: ما حكم من اشترى أرضا عن طريق التقسيط من البنك؟ يقول: أريد بذلك حفظ ماله. يقول: هل فيها زكاة؟ أولا، إذا كان البنك يملك الأرض، يملكها ملكا له، وباعها عليك بثمن معين محدود متفق عليه، والتقسيط أيضا مقرر محدود، يعني كل شهر كذا وكذا، والجملة القيمة كذا، والأجل كله كذا، والأرض الأصل أن الأرض ملكا للبنك من الأصل، هذه هي الشروط الأولى لصحة البيع والشراء. أما إذا كان البنك ربطك أول شيء وعرف مقصد ماذا سيأخذ عليك وماذا سيكتب عليك، ثم قال لك: اذهب وشوف الأرض، اختر الأرض ونحن نشتريها ونبيعها عليك، فهذا بيع باطل، لأنه باعوا ما لم يملكوا، ما اشتروها حتى عرفوا ماذا سيأخذون منك، هذا سواء الأرض أو غيره. يقول حكيم بن حزام رضي الله عنه: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يأتي يريد السلعة وليست عندي فأشتريها فأبيعها عليه، قال: لا تبع ما ليس لك. فعلى كل حال، تأكد أول أن البنك يملك هذه الأرض ملكا صحيح، أو هذه السيارة أو أي شيء. يقول السائل: ما هو الأفضل في نية الدخول في النسك بالعمرة؟ هل هو داخل مسجد الميقات أم يكون بالسيارة وسائر إلى مكة؟ إيش؟ هل يدخل المسجد أم يكتفي هو في سيارته؟ لا، على كل حال أنت مخير، ليس هناك صلاة معينة للإحرام، لكن إن كان وقت فريضة فعليك أن تفعل مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، تصلي الفريضة ثم تحرم. وإن كان وقت تجوز فيه النافلة وأحببت أنك تنزل وتصلي ركعتين ثم تحرم طيب، وإن أحببت أنك تقف وتنوي الإحرام من الميقات ثم تسير فلا حرج إن شاء الله. قال السائل: صلاة الشروق هل تجزئ عن صلاة الضحى؟ وهناك صلاة اسمها الشروق. صلاة الشروق هذه هي بداية وقت صلاة الضحى، إن اكتفيت بها ونويتها للضحى فكذلك، وإن أحببت أن تصلي في الشروق بعد شروق الشمس يعني ارتفاعها ما يسر الله لك ثم تصلي الضحى إذا جاء وقت صلاة الأوابين وهو حرارة الشمس، الذي قال حتى ترمض الفصال يعني تشتد حرارة الشمس على الأرض، فتلك صلاة الأوابين تريد أن تصلي الضحى، فهذا هو الأفضل. إن اكتفيت بالأولى ونويت هذا الضحى كفى، وإن صليت الثنتين بعد الشروق ولا سيما إذا جلست في المسجد بعد الصلاة جماعة تذكر الله فتكون لك حجة بعمرة تامة تامة، فهذا طيب إذا جمعت بين الحسنين. يقول السائل: ما حكم سب الصحابة رضي الله عنهم؟ لا شك أن من سبهم فقد كفر، لأن هذا تكذيب للقرآن. الله عز وجل يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله يرضى عنهم أن تسبهم؟ فعلى كل حال من سبهم فقد كفر، لأنه عارض الله في حكمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.